الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وإسناده وحسن إسناده. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه. طوبى قيل هي اسم من أسماء الجنة، وقيل بأنها الشجرة التي في الجنة، وقد ورد في ذلك حديث حين ذكر صلى الله عليه وسلم الجنة فقال له أعرابي: وفيها فاكهة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى. قال له: وفيها شجرة تدعى طوبى. فقيل طوبى هي هذه الشجرة، وقيل طوبى المراد بها الحالة الطيبة والعيشة الرضية، الحالة الطيبة والعيشة الرضية. وطبعا هذه المعاني كلها متقاربة، بأن هذا الإنسان الذي حرص على الأعمال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وعلى خير، فإذا كان طوبى لمن ملك لسانه، يعني له الحال الطيبة والعيشة الرضية، فهذا يكون من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه، ملك لسانه وأمسكه من أن يخوض به في الباطل فلم يتكلم به إلا خيرا. قال: ووسعه بيته. وقوله وسعه بيته يعني حرص على الاشتغال بطاعة الله عز وجل والنظر إلى عيوبه والحرص على السلامة منها بالتوبة إلى الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبكى على خطيئته، يعني ندم على خطئه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى واشتغل بعيب نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ملك لسانه، هذه الأولى. والثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وسعه بيته، فلزم بيته واعتزل الفتن ولا يخرج منه إلا لحاجة. وبكى على خطيئته يعني حرص على النظر إلى عيوبه والندم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها. وهذا مثل ما مر معنا في آخر حديث عقبة بن عامر، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال: من نجات؟ فقال: أمسك عليك لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك. ونفس الأمر هنا قال: طوبى لمن فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أن من أمسك لسانه ولزم بيته وبكى على خطيئته بالمعاني التي أشرت إليها آنفا وما ذكرته في حديث عقبة في الدرس الماضي، فإن له هذه الفضيلة العظيمة: النجاة من الفتن في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة. فهذا في الحقيقة طوبى له كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يؤدي الحق، حق الذي بين لحييه والذي بين اللحيين، واللحيان هما العظمان على جانب الفم، هذا على اليمين وعلى اليسار، والمراد به اللسان، الذي بين اللحيين هو اللسان. فيقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لما بين لحييه، يعني يضمن لي لسانه، والمراد بهذا الضمان يعني أن يؤدي الحق الذي عليه على هذا اللسان بأن يسكت ولا يتكلم به إلا بخير، هذا هو المراد، يتجنب التكلم بالشر بما فيه ضرر. فإن هذا الذي أمسك لسانه من أن يتكلم به بشر وبآفة من الآفات لا يتكلم إلا بخير، أو على الأقل إلا بما هو مباح لا له ولا عليه، فإن هذا قد حفظ الحق الذي عليه في لسانه. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وما بين رجليه، يعني فرجه، يضمن فرجه، والمراد به يؤدي الحق الذي عليه باجتناب الفواحش من الزنا واللواط وغيرها، فيمسي فيحرص على حفظ فرجه. يقول صلى الله عليه وسلم: أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر سوى هذين، لم يذكر إلا اللسان ولا والفرج، لأن أعظم ما يؤتى الإنسان في دينه يؤتى من هذين، أعظم ما كما قال ابن بطال رحمه الله، أعظم ما يؤتى الإنسان يؤتى من هذين، من جهة اللسان ومن جهة الفرج فيما يضره في دينه. ولهذا خصهما النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالذكر، فيقول: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه، يعني يؤدي الحق الذي عليه، حق اللسان وكذلك ما يتعلق بالفرج من الحفظ، فإذا فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. لما تشوف تقول الرسول يضمن له الجنة، الضمان، الناس حتى في لغة الضمان في البيع والشراء تحرص عليه، السلعة التي عليها ضمان يقبل عليها الناس أكثر من السلعة التي لا ضمان عليها. ومن ثم الآن أنت تسمع هذا الضمان، الضامن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لك هذا. وماذا يضمن؟ جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا ضمنت ذلك بأن تؤدي الحق الذي عليه في اللسان وفي الفرج يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه، ورواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: من حفظ ما بين لحييه. يعني هذا الحديث يؤكد ما ذكر بالحديث السابق، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وقاه الله من شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه. فمن وقاه الله شر لسانه وشر فرجه فهذا قد وقي أعظم الشر، لأن الرسول خصهما بالذكر، فهذا يدل على أنهما أعظم الشر فيهما مما يعود بالبلاء على الإنسان في دينه وفي دنياه. ومن ثم فإن من وقي شر لسانه وشر فرجه فقد وقي أعظم الشر. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم في من وقي شر ما بين لحيه وما بين رجليه، يعني لسانه وفرجه، قال: دخل الجنة. وقوله دخل الجنة عليه الصلاة والسلام يعني دخلها بلا عذاب، أو دخلها مع السابقين، يدخل الجنة مع السابقين. فهذه فضيلة من وقاه الله جل وعلا أعظم الشر المتعلق بشر لسانه وكذلك بشر فرجه. فمن وقي شر ما بين لحيه وشر ما بين رجليه قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيرهما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. رواه الطبراني موقوف بإسناد صحيح. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يقسم بالله عز وجل، فيقول رضي الله تعالى عنه: والذي لا إله غيره، هذا قسم يقسم بالله، والذي لا إله غيره، ما على ظهر الأرض يعني ما على وجه الأرض شيء، يقول أحوج إلى طول سجن، أحوج يعني أشد حاجة، ما على وجه الأرض شيء أشد حاجة إلى طول سجن، إلى طول سجن يعني أن يقيم في السجن إقامة طويلة لا يخرج منها. قال: من اللسان، وذلك لعظم شره. هذا الكلام لما يقول ابن عباس ابن مسعود أقول رضي الله تعالى عنهما: ما والذي لا إله إلا غيره، وهو يؤكد ذلك بالقسم، ما شيء رضي يقول رضي الله تعالى عنه: ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، وذلك لعظم خطورة اللسان، لأن هذا عضو سهل ولسان يتكلم بما شاء ولا يكلفه شيئا، لكن قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذا هنا يقول ابن مسعود، وهذا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة اللسان وآفاته، يقول: ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن، طول سجن. وطبعا لما تنظر لجوابه الذي ذكره يعني في بيانه ما هذا الشيء، هو اللسان. وطول سجن أن تسجن لسانك بمعنى لا تكلم به إلا في خير، واللسان يسجن ويغلق عليه بالأسنان وبالشفتين. إذا أطبق الإنسان شفتيه وأطبق على أسنانه، هذا اللسان مسجون الآن ما يتكلم. والمراد بذلك في قوله رضي الله تعالى عنه طول السجن يعني أن يسكت الإنسان وأن يصمت. فإذا أطبق اللسان على الشفتين وأطبق على اللسان الآن وأطبق على الأسنان، اللسان الآن مسجون ولا يتكلم، إن وكان خيرا تكلم به. وهذا سبحان الله يدعو الإنسان أن يفكر في الكلام وجدواه ونفع الكلام الذي سيتكلم به قبل أن يتكلم، قبل أن يفتح الإنسان فمه ويجعل الانفراج بين شفتيه وبين أسنانه فيظهر اللسان ناطقا، يفكر في جدوى هذا الكلام، وإلا فدع اللسان هذا مسجونا، فهذا خير لك. وما شيء على وجه الأرض كما يقول أحوج إلى طول السجن من اللسان، وهذا لعظم خطورة اللسان وأفاته. قال وعن عطاء بن يسار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال الرجل: يا رسول الله ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. ثم ذهب الرجل يقوله مقالته، فأسكته رجل إلى جنبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، وما بين لحييه وما بين رجليه. رواه مالك مرسلا. وهذا كالحديث السابق: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، يعني دخل الجنة. هو قال هكذا صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاث مرات هكذا ولم يبين، ولا شك أن هذا لشد الانتباه. حتى الرجل هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، ثم الثاني أخبرنا، ثم الثالثة، حتى أسكت ورجل آخر، ثم قال صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين ونجى الجنة ما بين لحيه وما بين رجليه، وكررها عليه الصلاة والسلام، يعني يحفظ لسانه وكذلك فرجه. قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى واللفظ له. في رواية للطبراني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثك بثنتين من فعلهما دخل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال يحفظ الرجل ما بين فقميه وما بين رجليه. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وهذا كالحديث السابق، إلا أن قوله هنا صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه أو فقميه، والفقم هو اللحي، يعني ما بين لحييه كالحديث السابق، المراد به اللسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.